بين المزدلفة ومنى وتهيأ للهجوم على مكة، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأؤول. وكان ذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من شهرين فقط. قال الله تعالى في هذه السورة العظيمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم تر أي ألم تنظر بعين قلبك، ألم تعلم، ألم تخبر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. والاستفهام هنا استفهام تقريري، المراد منه التقرير، أي تقرير علمه صلى الله عليه وسلم بما حدث لأصحاب الفيل. فالمعنى هنا: قد علمت يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علم الناس الموجودون في عصرك ومن بعدهم بما بلغهم من الأخبار المتواترة، قد علمتم الذي حدث لأصحاب الفيل والعقوبة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بهم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب من المخاطب هنا؟ قلنا المخاطب هنا نبينا عليه الصلاة والسلام. فمعنى الآية تقرير علمه صلى الله عليه وسلم بما حدث لأصحاب الفيل، فيخاطب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الخطاب لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قد يكون عاما، فالخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا عاما لكل الأمة. فعلى الأول يكون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام خطاب له وللأمة، لأن أمته تابعة له صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلنا إن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فيلحق بالنبي الأمة، لأن أمته تابعة له عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا إن الخطاب لكل من يصح توجيه الخطاب إليه فيكون الخطاب عاما له ولأمته. وعلى كل فإن الله سبحانه وتعالى يقرر في هذه الآية ما فعل سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. وأصحاب الفيل هم أهل اليمن الذين جاءوا لهدم الكعبة بفيل عظيم أرسله إليهم ملك الحبشة. وسبب ذلك أن ملك اليمن أراد أن يصد الناس عن الحج إلى الكعبة، إلى بيت الله عز وجل، فبنى بيتا يشبه الكعبة ودعا الناس إلى حجه ليصدهم عن حج بيت الله الحرام. فغضب لذلك العرب، وذهب رجل منهم إلى هذا البيت الذي جعله ملك اليمن بدلا عن الكعبة وتغوط فيه، ولطخ جدرانه بالقدورات، فغضب ملك اليمن غضبا شديدا وأخبر ملك الحبشة بذلك، فأرسل إليه هذا الفيل العظيم، وقيل وكان معه ستة فيلة لتساعده. فجاء ملك اليمن بجنوده ليهدم الكعبة على زعمه، ولكن الله جل وعلا حافظ بيته. فلما وصلوا إلى مكان يسمى المغمس وقف الفيل وحرنا، أبى أن يتجه إلى الكعبة، فزجره سايسه ولكنه أبى، فإذا وجهوه إلى اليمن انطلق يهرول، وإن وجهوه إلى الكعبة وقف مكانه. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم بقوا حتى أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. قال الله تعالى: ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يبقى إذا سأل سائل فقال: ما هو السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى بأصحاب الفيل؟ الجواب: السبب هو مسير أبرهة الحبشي بجنده معه الفيل إلى بيت الله الحرام. السبب هو مسير أبرهة الحبشي بجنده ومعه الفيل إلى بيت الله الحرام لتخريبه وهدم الكعبة التي فيه حتى تنصرف وجوه الناس إلى بلاده. والأسانيد بذلك وإن كانت منقطعة إلا أن أهل السير تلقفوها ونقلوها في كتبهم، وكذلك كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم يعني مكرهم وتدبيرهم في تضليل، يعني في إبطال وتضييع وهلاك وخسارة. قال تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل أي جماعات، جماعات أو فرق يتبع بعضها بعضا، وقيل كثيرة وقيل شتى متتابعة، جماعة من هاهنا وجماعة من هاهنا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متفرقة، كل طير في منقاره حجر صلب من سجيل، وهو الطين المتحجر شديد القوة لأنه أصلب، لأنه يكون أصلب. وهذا الحجر ليس كبيرا بل هو صغير، يضرب الواحد من هؤلاء مع رأسه ويخرج من دبره والعياذ بالله. قال تعالى: ترميهم بحجارة من سجيل، حجر صغير يضرب الواحد في رأسه أو يضرب في رأس الواحد فيخرج من دبره عياذا بالله. فجعلهم كعصف مأكول أي كزرع أكلته الدواب ووطئته بأقدامها حتى تفتت، فجعلهم كعصف مأكول. هذا مجمل هذه السورة العظيمة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها ما فعل بأصحاب الفيل، وأن كيدهم صار في نحورهم. وهكذا كل من أراد الحق بسوء فإن الله تعالى يجعل كيده في نحره. وإنما حمى الله عز وجل الكعبة عن هذا الفيل مع أنه في آخر الزمان سوف يسلط عليها رجل من الحبشة يهدمها حجرا حجرا حتى تتساوى بالأرض، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قصة أصحاب الفيل مقدمة لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت، أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهانوه وأرادوا فيه بإلحاد بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليهم من يهدمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من الذنوب والمعاصي والكبائر في البلد الحرام، في مكة شرفها الله، لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام، وأن يجعله منارة لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحميه من كيد الكائدين، إنه على كل شيء قدير. قد يسأل سائل هنا فيقول: إن النصارى أهل كتاب كما هو معلوم، وأن أهل مكة كانوا أهل شرك، وأن أهل مكة كانوا أهل شرك، وأهل الكتاب خير من أهل الشرك، وكانت الكعبة مملوءة بالأصنام. طب كيف أهلك الله سبحانه وتعالى النصارى الذين هم أهل كتاب ولم يسلطهم على الوثنيين؟ قد يسأل سائل فيقول: إن النصارى أهل كتاب، وأن أهل مكة كانوا أهل شرك، وأهل الكتاب خير من أهل الشرك، وكانت الكعبة مملوءة بالأصنام. طب كيف يهلك الله سبحانه وتعالى النصارى الذين هم أهل كتاب ولم يسلطهم على الوثنيين؟ الجواب: قال العلماء: لأن هؤلاء النصارى إنما أرادوا تدمير بيت الله الحرام وتوجيه الناس إلى بلادهم، فهمتهم ووجهتهم كانت للنيل من الكعبة من البيت الحرام وتدميرها، وصرف الناس عن تلك الكعبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها قياما للناس. وذكر بعض العلماء سببا آخر لذلك، فقالوا: إن إهلاك أصحاب الفيل كان تقدمة لمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ولد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، فحدث هذا الحادث تقدمة لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد ذكر الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره وجها آخر فقال: سؤال: أليس أن كفار قريش كانوا ملأوا الكعبة من الأوثان من قديم الدهر؟ ولا شك أن ذلك كان أقبح من تخريب جدران الكعبة. طب لما سلط الله العذاب على من قصد التخريب ولم يسلط العذاب على من ملأها بالأوثان؟ أجاب الرازي رحمه الله تعالى فقال: لأن وضع الأوثان فيها تعد على حق الله تعالى، وأن تخريبها تعد على حق الخلق. ثم قال: ونظيره قاطع الطريق والباغي والقاتل، يقتلون مع أنهم مسلمون، ولا يقتل الشيخ الكبير والأعمى وصاحب الصومعة والمرأة وإن كانوا كفارا، وإن كانوا كفارا، لأنه لا يتعدى ضررهم إلى الخلق. يبقى أهلك الله هؤلاء لماذا؟ لأن هؤلاء ضررهم متعد إلى الخلق. لماذا؟ لأن ضررهم متعد إلى الخلق، لذا أهلكهم الله جل وعلا. طب قد يسأل سائل فيقول: في أي مناسبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادث الفيل؟ الجواب: ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حادث الفيل عندما امتنعت ناقته عليه الصلاة والسلام من دخول مكة، فقال الصحابة رضي الله عنهم: خلأت القصواء، خلأت يعني لزمت مكانها، خلأت يعني لزمت مكانها. القصواء لقب ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة: خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، منعها مانع الفيل. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وبهكذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الفيل، وننتقل إلى تفسير سورة قريش لارتباط السورتين ببعض. سورة قريش أيضا مكية كسورة الفيل، يقول الله تعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لإلاف قريش. إن الإلاف من التأليف أي الاجتماع، فالمعنى لاجتماع قريش، وقال آخرون إنه من الإلف والتعود، إلف العادة. لإلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن السورة هذه مرتبطة بما قبلها كما قلنا، والمعنى أننا أهلكنا أصحاب الفيل لإلاف قريش حتى تجتمع كلمتها، وذلك لأن قريشا كانت تخرج في تجارتها فلا يغار عليها في الجاهلية، ويقولون هم أهل بيت الله عز وجل، حتى جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة فأهلكه الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش، أي لجمع كلمتهم وليألفوا الخروج ولا يجترئ عليهم أحد. والمعنى هنا: فجعل الله سبحانه وتعالى أصحاب الفيل كعصف مأكول لتبقى قريش، ويبقى لها ما قد ألفته من رحلة الشتاء والصيف. يبقى هذه السورة لها صلة بالسورة التي قبلها، إذ أن السورة التي قبلها فيها بيان منة الله عز وجل على أهل مكة بما فعل بأصحاب الفيل الذين قصدوا مكة لهدم الكعبة، فبين الله في هذه السورة العظيمة نعمة أخرى كبيرة على أهل مكة وعلى قريش، وهو إيلافهم، يعني ائتلافهم وتعودهم على رحلتي الشتاء والصيف. وكما قلنا الإلف بمعنى التعود أو الجمع والضم، ويراد به التجارة التي كانوا يقومون بها مرة في الشتاء ومرة في الصيف. أما في الشتاء فكانوا يتجهون نحو اليمن للمحصولات الزراعية فيه، ولأن الجو مناسب، وأما في الصيف فيتجهون إلى الشام، لأن غالب تجارة الفواكه تكون في هذا الوقت في الصيف مع مناسبة الجو البارد، فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى على قريش في هاتين الرحلتين، لأنه يحصل منها فوائد كثيرة ومكاسب كبيرة من هذه التجارة. أمرهم الله عز وجل أن يعبدوا رب هذا البيت، فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، أي شكرا له على هذه النعمة. يبقى يشرع تذكير العبد بنعم الله عليه بين يدي حثه على العبادة. أكرر فأقول: يشرع تذكير العبد بنعم الله عليه بين يدي حثه على العبادة، كما ذكر الله تعالى هنا لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأيضا قال الله تعالى عن مريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أيضا قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ثم قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأيضا قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ومن ذلك أيضا حديث الأقرع والأبرص والأعمى الذين ابتلاهم الله عز وجل، والحديث بطوله في الصحيحين. إذن يشرع تذكير العبد بنعم الله عليه بين يدي حثه على العبادة. قال الله تعالى: لإلاف في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما المراد برحلة الشتاء والصيف؟ الجواب: جمهور العلماء على أن الرحلتين كانتا للتجارة. جمهور العلماء على أن الرحلتين كانتا للتجارة، وكانوا يخرجون إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء لشدة برد الشام، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الله تعالى: لإلافي قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. طبعا هناك أحاديث كثيرة في فضل قريش، هناك أحاديث كثيرة في فضل قريش، منها ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر، يعني أمر الخلافة، في قريش ما بقي منهم اثنان. وورد في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في الخير والشر. وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل قريش في أكثر من موضع من كلامه عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: لإلافي قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قد يسأل سائل فيقول: ما هو الشيء الذي فعله الله عز وجل لتأليف قريش؟ الجواب: لأهل العلم في ذلك قولان. القول الأول أنه سبحانه وتعالى أهلك أبرهة وأصحاب الفيل الذين معه حتى يزداد العرب والناس توقيرا لقريش وهيبة لها. أكرر فأقول أن الله سبحانه وتعالى أهلك أبرهة وأصحاب الفيل الذين معه حتى يزداد العرب والناس توقيرا لقريش وهيبة لها. والقول الثاني لبعض العلماء أنه سبحانه وتعالى جعل القرشيين يألفون رحلة الشتاء والصيف ويتعودونها، يبقى ما هو الشيء الذي فعله الله لتأليف قريش؟ إما أن الله أهلك أبرهة وأصحاب الفيل الذين معه حتى يزداد العرب والناس توقيرا لقريش وهيبة لهم، أو أن الله جعل القرشيين يألفون رحلة الشتاء والصيف ويتعودونها. قال الله تعالى لإلافي قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت شكرا له على هذه النعمة. والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية، أي فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت، أو أن تكون فاء التفريع، وأيا كان فهي مبنية على ما سبق، أي فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله عز وجل. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما، أن يتعبد الإنسان لله يتذلل له بالسمع والطاعة، فإذا بلغه عن الله ورسوله أمر قال سمعنا وأطعنا، وإذا بلغه خبر قال سمعنا وآمنا، على وجه المحبة والتعظيم. فبالمحبة يقوم الإنسان بفعل الأوامر، وبالتعظيم يترك النواهي خوفا من هذا العظيم سبحانه وتعالى. هذا معنى من معاني العبادة. وتطلق العبادة أيضا على نفس المتعبد به، وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة. فليعبدوا رب هذا البيت، رب هذا البيت يعني به الكعبة المعظمة المشرفة شرفها الله تعالى. وقد أضافها الله تعالى إلى نفسه في قوله وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وهنا أضاف ربوبيته إليه فقال رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت. أضاف الله سبحانه وتعالى، أو إضافة الربوبية إليه سبحانه وتعالى على سبيل التشريف والتعظيم، طهر بيتي للطائفين، أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما. إذن خصص الله البيت بالربوبية مرة، وأضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. وفي آية ثانية قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، الذي حرمها، وبعدها قال وله كل شيء سبحانه وتعالى، وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأن الله جل وعلا رب البلدة وحدها. لا، وله كل شيء، احترازا من أن يتوهم واهم بأنه جل وعلا رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة تناسبه، ولكل مقام صيغة مناسبة. ففي قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، إنها مناسبة لبيان عموم ملكه سبحانه وتعالى، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا فالمقام مقام تعظيم لهذا البيت، أما هنا ذلك المقام مقام تعظيم لهذا البيت، فناسب أن يكون الذكر لله وحده، فقال فليعبدوا رب هذا البيت سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي هذه صفة للرب سبحانه وتعالى، إذن فمحلها النصر. الذي هذه صفة للرب سبحانه وتعالى، إذن فمحلها النصر. ولهذا يحسن أن تقف فتقول فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، لظن السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا بعيد من المعنى ولا يستقيم به المعنى. لذا نقول ينبغي عليك أن تقف فليعبدوا رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بيّن الله تعالى هنا نعمته عليهم، النعمة الظاهرة والباطنة. فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وآمنهم من خوف وقاية من الخوف في الأمر الظاهر، لأن الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو وخاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في ملاجئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة العظيمة وآمنهم من خوف. والإنسان لا يعلم بقيمة النعمة إلا إذا فقدها، لا يعلم الإنسان بقيمة الشيء إلا إذا فقده. فأنت لا تعلم مثلا بنعمة الماء إلا إذا فقدت الماء يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، علمت بنعمة واحدة من نعمه عليه. أيضا لو أصابك الله والعياذ بالله بفشل كلوي أو بفيروس من الفيروسات المنتشرة الآن، لعلمت بنعمة واحدة من نعمه عليك، نعمة الصحة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة الأمن نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على عباده. وآمنهم من خوف، آمن مكان في الأرض، مكة شرفها الله، ولذلك لا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسفك فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى حتى المدينة. نعم المدينة محرمة ولها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة بكثير. فحرم مكة لا يمكن أن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتها ولا مرة إلا محرما. يعني إذا توجهت إلى مكة شرفها الله لا يجوز لك أن تدخلها إلا محرما، إذا قصدت عمرة أو حجا ليس للعمل. واجب عليك أن تحرم، والمدينة ليست كذلك. أما المدينة فليست كذلك. أيضا حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما حرم المدينة فرخص في بعض شجره للحرث ونحو ذلك. أيضا صيد مكة حرام وفيه الجزاء، أما صيد المدينة فليس فيه الجزاء. فأعظم مكان آمن هو مكة، حتى حتى الأشجار آمنة في مكة، حتى الصيود آمنة في مكة. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده لكان حتى البهائم التي ليست صيودا تحرم في مكة، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم أن يذبحوا وينحروا في هذا المكان. وهذه النعمة العظيمة ذكرهم الله بها في قوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ هذا معنى الآية: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يعني أفلا يشكرون الله على هذا؟ طب قد يسأل سائل فيقول: ما هو الخوف الذي حفظ الله سبحانه وتعالى قريشا منه وجعلهم في مأمن؟ الجواب: من ذلك أن بلادهم كانت آمنة مطمئنة لها حرمتها ولا يعتدى عليها. يعني إذا سأل سائل فقال: ما هو الخوف الذي حفظ الله سبحانه وتعالى قريشا منه وجعلهم في مأمن؟ الجواب: من ذلك أن بلادهم كانت آمنة مطمئنة لها حرمتها ولا يعتدى عليها، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وكما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله تعالى لإلافي قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة العظيمة كلها تذكير لقريش بما أنعم الله عليهم في هذا البيت العظيم، وفي الأمن من الخوف، وفي الإطعام من الجوع. فإذا قال قائل: ما واجب قريش نحو هذه النعمة؟ وكذلك ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم؟ الجواب: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته. أن تشكر ربك سبحانه وتعالى على نعمة الأمن والأمان بامتثال أمره واجتناب نهيه. يبقى الواجب ما واجب قريش نحو هذه النعمة، وأيضا ما واجب من حل في مكة الآن من قريش أو غيرهم. الجواب: الواجب الشكر لله تعالى بالقيام بطاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولهذا إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم. أكرر فأقول: إذا كثرت المعاصي في الحرم فالخطر على أهله أكثر من الخطر على غيرهم، لأن المعصية في مكان فاضل أعظم من المعصية في مكان مفضول. ولهذا قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتوعد الله تعالى من أراد فيه، أي من هم فيه بإلحاد، فضلا عن من ألحد، نسأل الله العافية. والواجب على المرء أن يذكر نعمة الله عليه في كل مكان، لا في مكة فحسب، بل في كل مكان، أن تشكر ربك على هذه النعم العظيمة. مزيد النعم يستلزم مزيدا من الشكر. ولقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكر ربك على هذه النعم العظيمة كنعمة الأمن والأمان وغير ذلك من النعم. فبلادنا ولله الحمد اليوم من آمن بلاد العالم، وهي من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو يتحدث عن بلاد الحرمين، شرف الله مكة، وأيضا بلادنا الآن مصر بفضل الله آمنة، ولكن بالنسبة للرغد والعيش فهو قليل عن مكة والمدينة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأسأل الله جل وعلا أن يطعم الجوع وأن يؤمن الخائفين في كل مكان. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: وبلادنا من أشد بلاد العالم رغدا وعيشا، أطعمنا الله تعالى من الجوع وآمننا من الخوف، فعلينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فعلينا أن نشكر هذه النعمة، أي أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة ألا وهي نعمة الأمن. ثم قال: وأن نتعاون على البر والتقوى، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة وتأنٍ وتثبت، وأن نكون إخوة متآلفين. والواجب علينا ولا سيما على طلبة العلم إذا اختلفوا فيما بينهم أن يجلسوا للتشاور وللمناقشة الهادئة التي يقصد منها الوصول إلى الحق. ومتى تبين الحق للإنسان وجب عليه أن يتبعه، ولا يجوز له أن ينتصر لرأيه، لأنه ليس مشرعا معصوما حتى يقول إن رأيه هو الصواب وأن ما عداه هو الخطأ. الواجب على الإنسان المؤمن أن يكون كما أراد الله منه. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما كون الإنسان ينتصر لرأيه ويصح على ما هو عليه ولو تبين له أنه باطل، فهذا خطأ جسيم، وهذا من دأب المشركين الذين أبوا أن يتبعوا الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الإسلام ونعمة الأمن في الأوطان، وأن يجعلنا إخوة متآلفين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم مع تفسير سورة المعون. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-9-0-0-1-5-3.